السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا اليوم 19 من شهر رمضان المعظم، ولم يبقى من الشهر الكريم إلا 11 يوما، وقد جفت أبواب كثيرة من أبواب الخير كانت قد ترطبت في أول الشهر الكريم. ما رأيك أن تجدد شنطة رمضان جديدة؟ ما رأيك أن تجدد حياتك بتغيير المسجد الذي تصلي فيه؟ ما رأيك أن تجدد حياتك بتغيير المصحف؟ ما رأيك أن تضاعف الورد؟ ما رأيك أن ترجع إلى كتاب الدعاء من الكتاب والسنة لتقرأ من جديد أدعية جديدة فاتتك في كل الأيام السابقة؟ ما رأيك أن تقرأ كتاب حسن المسلم وتدندن كل الأذكار في أوقاتها كي لا يمضي منك الشهر؟ وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. إنك تحتاج إلى تجديد، فجدد إيمانك. لا تنظر إلى العيد، لا زالت أمامنا فرص هي أهم مما مضى، ولكن فكر في تجديد إيمانك وأنت مقترب من الثلث الأخير من الشهر الكريم.